فالجاهل ينبغي أن يسكت حتى يتعلم. يسكت الأول لأن فيه واحد هيتكلم اللي هو الشيخ الذي سيعلمه العلم، ثم الاستماع ينصت انصاتا جيدا، ثم يحفظ هذا العلم الذي أخذه من شيخه، ثم يعقله عنده الدليل، يعرف متى يتكلم بهذا الدليل، يضعه هنا أو يضعه هنا على نحو ما فصلناه في مرات سابقة، اللي هو تحقيق مناط الدليل نفسه، متى أتكلم بهذا الدليل، متى أضع هذا العلم في موضعه، ده اللي هو داخل في مرحلة العقل. أول ما الإنسان يوصل إلى مرحلة العقل عقل العلم، حينئذ ينبغي له أن ينشره. الباب الرابع الإمام البخاري رحمه الله عقده في ذكر أعظم الآفات التي تعترض السالك إلى الله عز وجل، وعلاقة هذا الباب بما قبله، الباب الذي قبله مباشرة، قال: باب كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذا أردت أن تنجو من هذه الدنيا كن فيها غريبا، ثم أضرب عن هذا المعنى وأشار إلى معنى آخر، انتقل بهذا الإضراب بكلمة أو، كن في الدنيا كأنك غريب، لكن الغريب قد يأنس في دار الغربة ويكون له أحباب ويعيش حياته أفضل مما يعيش بين أهله، وده مش مطلوب، مش مطلوب أن تأنس، يبقى مطلوب أن تترك الغربة لتكون عابر سبيل. عابر السبيل هذا لا يلوي على شيء، له غاية يريد أن يصل إليها، يمشي بالنهار فإذا جنه الليل عرس، أي ضرب خيمته وعرس ونام، حتى إذا انقضى الليل حمل متاعه وحمل خيمته وانطلق، ولا يزال يمشي حتى إذا جنه ليل آخر برضو يضرب هذه الخيمة لينام، ثم يحمل متاعه ثم يمضي. إذن هو لا يلوي على شيء، العابر السبيل لا يلوي على شيء. فالذي يريد أن ينجو من هذه الدنيا ينبغي أن يتعامل فيها أو أن يعاملها كأنه عابر سبيل. خلاص أنت اقتنعت بالفكرة وستكون كعابر السبيل، فبيبتدي يذكر لك الآفات التي ستلقاها في طريقك. الآفات كثيرة جدا، لكن يجمعها أو يعني يحققها الأمل. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه في حديث أبي هريرة الذي رواه الشيخان وأحمد وعند أبي داود وعند النسائي وعند أحمد وغيرهم. يعني أنا الحقيقة ساعات أنبه كده حتى، لأنني عندما أذكر لفظ الحديث لا أقتصر على لفظ البخاري أو مسلم، إنما أحاول أن أجمع ألفاظ الحديث كلها، فربما لو قلت أخرجه البخاري ومسلم وذكرت لفظة زائدة ليست في الصحيحين يستدرك علي أحد الناس يقول هذه اللفظة ليست في الصحيحين، وأنا لا أقصد عندما أعزو إلى الصحيحين وأقتصر عليهما أن هذا هو لفظ الصحيحين، لا، إنما أقصد لفظ الحديث، لكن أعزو إلى أرفع كتابين في هذه الكتب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت أشبه باللمم من قول أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. كل بني آدم فينا وقع في الزنا، أدي معنى الكلام. كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، وفي رواية البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفم يزني وزناه القبل، واللسان يزني وزناه الكلام، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. نعرف إن في بعض الناس اللي بيسمع الحديث لأول مرة ممكن ينزعج عندما قلت كل إنسان بمقتضى هذا الكلام وقع في الزنا قبل ما يفهم إيه معنى الكلام. الزنا كالربا، زنا وربا كلاهما استطال. فإذا نظرت العين إلى غير ما أحل الله فهذا هو زناها. إذا تكلم اللسان بغيبة أو نميمة فهذا هو زناه. إذا مشى الإنسان إلى حرام فهذا هو زنا القدم، وهكذا. والقلب يتمنى ويشتهي، ممكن القلب يتمنى كل واحدة من دول، كل واحدة من الأشياء التي ذكرتها يتمناها القلب لكنه لا يفعلها. إمتى بقى يسمى زانيا حكما، اسما وحكما بقى، ويطبق عليه الحد؟ قال صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني إذا عصم الله عز وجل العبد فلم يزن بفرجه، كل الزنا ده لمم. عشان كده ابن عباس قال: ما رأيت أشبه باللمم من حديث أبي هريرة ومن كلام أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده كله لمم. لمم يعني حاجات بسيطة خفيفة، يعني يمكن أن تكفر بالاستغفار بالصدقة، مش زي ما بعض الناس متصور إن اللمم يعني زي ما بقول لك، يعني الواحد لو الواحد قبل امرأة قبلتين ولا ثلاثة ولا أربعة مع الحالة غلا والشباب مش عارف يتجوز والكلام ده وهو اللمم يدخل في اللمم. لا، القصة مش كده. لا يجوز للعبد أن يعمد إلى المعصية عمدا، إنما قد يغلب على هذه المعصية. لكنه لا يكون زانيا حكما إلا إذا وقع في الزنا الذي هو الزنا الذي يستجب الحد، سواء كان جلدا أو كان رجما. فالقلب هو الذي يتمنى ويشتهي، فدي آفة، وهي التي تعرقل مسيرة الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. نفسه يبقى غني، نفسه يبقى عنده كل متع الدنيا. طب كل متع الدنيا لا تأتي إلا بمال، فإما أن يسرق وإما أن يرتشي، يعني إما أن يأتي بالمال من غير حله، أو يأتي به من حله فيضيع عمره في جمع المال. فإذا ضيع هذا العمر الغالي النفيس في جمع المال لعله لا يتمتع به فعلا. المتع لا تأتي إلا في آخر العمر، المتع لا تأتي إلا في آخر العمر. وانت شباب تلاقيك فقير وبتسعى في مناكب الأرض عشان تحصل رزقك وعشان تجيب فلوس والكلام ده، على بال ما توصل بقى للرقم الذي وضعته لنفسك حتى تحقق بعض متعك التي كنت تتمناه وأنت شباب، بتبص لك ضربت بعد الأربعين، ضربت في الخمسين، أول ما توصل لخمسين سنة تجي لك شوية أمراض بقى، أمراض بقى الكبر بقى وأمراض الغربة وأمراض التعب والكلام ده، تبص تلاقيك بقى إيه ما بتعرفش تحرك إلا بالدواء والكلام ده. وكثير من أحلامك التي يعني كنت تتمناها وأنت شباب كلها بتتقلص، وتبص تلاقيك عائلت كده، هل معقول أنا أمسك الفلوس اللي أنا جمعتها في خلال 30 سنة وبددها في حلم شبابي انتهى، حتى انتهى زمن الشباب، زمن هذا زمن الأحلام انتهى. تبص تلاقيك تغيرت بقى إيه الخطة بتاعتك، خلاص أصبح ولادك كبيروا، عايز تجوز البنت وعايز تجوز الولد وعايز تعمل مشروع ومش عارف عايز تعمل إيه، خلاص يعني. وساعات الإنسان يمرض مرضا يعني يحصد كل هذا الذي جمعه في شبابه. فيبقى الإنسان لو أخذ المال من حتى من حله حتى ضيع هذا العمر الغالي النفيس في سبيل جمع هذا المال، ولا يتمتع به إلا قليلا ويتركه للورثة. فيبقى إذن الأمل ده أكبر مشكلة تقابل الإنسان. لكن الأمل ده أنا سأضبطه لما آتي على شرح متن الحديث، لأن لولا الأمل لبطل العمل. ولو كان أهل العلم لا يؤملون في الحياة ما صنفوا ولا كتبوا ولا درسوا ولا فعل إنسان ولا تحرك حركة لو ما فيش أمل. فإحنا هنفرق برضو بين الأمل المحمود وبين الأمل المذموم، وضده اليأس، اللي في يأس محمود ويأس مذموم. بس الكلام ده لما نأتي إن شاء الله تعالى على متن الحديث عشان نمشي في المحاور بتاعتنا ولا نتأخر فيها. فالإمام البخاري بدأ يذكر أعظم الآفات اللي ممكن تندرج تحتها آفات كثيرة. عايزين بقى نحقق صحة الترجمة نحقق الأول أركان الترجمة في هذا التبويب، ونحقق صحة الترجمة. هل أركان الترجمة كلها موجودة؟ احنا قلنا أركان الترجمة ثلاثة: المترجم، وده الإمام البخاري، خلاص، المترجم له، المترجم به. بس خلينا نرتبها الأول، يبقى نبدأ بالمترجم، بالمترجم، ثم المترجم به، ثم المترجم له. التلاتة دول ورا بعض بالترتيب كده: المترجم بكسر الجيم، المعجمة، ده اللي هو صاحب الكتاب الإمام البخاري، المترجم به اللي هو تبويب البخاري نفسه، وهو العنوان الذي وضعه البخاري لما ليناسب الأدلة التي جاء بها تحت هذا العنوان. يبقى المترجم به العنوان اللي هو باب في الأمل وطوله، ده المترجم به. أما المترجم له فهي مجموعة النصوص التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا العنوان. النصوص اللي البخاري بيحتاج يريدها ثلاث أنواع: القرآن، والسنة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كلام الصحابة والتابعين. دول الثلاث أنماط اللي البخاري كنصوص يعني يأتي بها تحت الباب الذي ترجم به. وقد حقق البخاري رحمه الله الأدلة الثلاثة في هذا التبويب. بدأ بذكر آيتين من كتاب الله عز وجل، في آية في آل عمران: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وآية من مطلع سورة الحجر: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. يبقى أنا عندي قرآن، وبعدين أتى بكلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم أتى بالحديث المسند في الباب. الحديث المسند أي الذي رواه بإسناده، والحديث المسند ده هو موضوع كتاب البخاري. يعني كلام علي بن أبي طالب ده، قال علي، هل ده موضوع كتاب البخاري؟ لا، موضوع كتاب البخاري أصلا هو الأحاديث المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الأحاديث المسندة عن بعض الصحابة يريده بإسناده، زي ما أورد البخاري في كتاب العلم بإسناده إلى علي بن أبي طالب قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يبقى لابد أن يكون الكلام مسندا، هو ده موضوع كتاب البخاري. إنما قوله قال علي، لو تذكرون احنا نتكلم على علم الحديث قبل ذلك، قلنا هذا معلق. معلق يعني ايه؟ يعني حذف البخاري إسناده إلى صاحب الكلام. مين صاحب الكلام؟ أقبل في إقبال الدنيا وارتحال الدنيا وإقبال الآخرة، واليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، ده كلام علي بن أبي طالب. طب لما البخاري يقول قال علي، هو البخاري أدرك علي بن أبي طالب؟ لا، ما أدركوش. بينه وبين علي إسناد، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان مثلا أن علي بن أبي طالب قال. فالبخاري لما حذف الإسناد ده، احنا قلنا قبل كده إسناد معلق بمعنى حديث معلق، بمعنى أنه حذف الإسناد في الأول. وقلنا قبل ذلك أن البخاري إنما يعلق لعدة أسباب، من أهم هذه أو من أظهر هذه الأسباب أن يختصر الكتاب ولا يطول، لأن سماء الكتاب الجامع الصحيح المختصر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. وده حنقف إن شاء الله برضو على يعني شيء من علوم الحديث في الإسناد كما قلنا. يبقى إذن البخاري استوفى ركني الترجمة، ركني الترجمة، الباب والأدلة تحت هذا الباب التي تخدم هذا الكلام. طيب، صحة الترجمة، هل هذه الترجمة صحيحة أم لا؟ نعني بصحة الترجمة أن يكون هناك مناسبة بين تبويب البخاري وبين النصوص التي أتى بها. هل يا ترى في مناسبة ولا ما فيش؟ طبعا في مناسبة، لأنه قال باب في الأمل وطوله، وبعدين أتى بالآية التي تدل على ذم الأمل، ثم أتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على أن أمل الإنسان أطول من عمره. احنا دلوقتي قاعدين بنتكلم وانا بقول لكم ان شاء الله في الاسبوع القادم هنكمل مش عارف ايه، وممكن اموت دلوقتي، ممكن اموت بعد الحلقه مباشره مثلا. لا يعني يمكن الانسان ان يتمم امله. ياما ناس عمالين يخططوا العشر سنين وقاعدين يتكلموا والكلام ده هو وخلاص، والورقه بتاعته نزلت يعني زي خلاص، هيموت بعد ساعه، هيموت بعد ساعتين، هيموت بعد سنه، هيموت بعد شهر، وامله فين؟ امله طويل. فالإمام البخاري أتى بالحديث ليدل على أن أمل الإنسان أطول من أجله. يبقى إذن الترجمة هنا مناسبة ولا لا؟ مناسبة. طيب مناسبة الترجمة بتتعلق بمحورين، من جهة المطابقة، هل الترجمة خفية ولا جلية؟ يعني أنت لما تقرأ باب في الأمل وطوله وبعدين تقرأ الآية وتقرأ الحديث، عندك مشكلة إنك تربط الترجمة بالحديث بالنصوص؟ لا مفيش مشكلة، يبقى الترجمة هنا إيه؟ جلية، مش عايزة كبير عناء عشان تفهم يعني العلاقة ما بين التبويب وما بين النصوص. طيب هل الترجمة جزئية ولا كلية؟ لا الترجمة هنا كلية. ليه؟ لأن الأمل لما قال باب في الأمل وطوله أتى بالنصوص التي تدل على الأمل، مش أنه جاب مثلا نص طويل فيه عدة معاني كثيرة وبعدين بوب على جزء منها أو على جملة منها عشان تقول المطابقة جزئية. لا، لها المطابقة هنا كلية. يبقى إذن استوفينا أركان الترجمة ودللنا على صحة المناسبة ما بين الترجمة وما بين النصوص التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هنا كلام علي بن أبي طالب قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون. هذا الأثر المعلق وصله كثير من أهل العلم زي ابن أبي الدنيا وزي البيهقي في الزهد الكبير وأيضا في شعب الإيمان، وله طرق كثيرة أغلبها ضعيف، لكن أنا اقتصرت على الطريق الصحيح الذي أورده الإمام البخاري أو الذي رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان وفي كتاب الزهد الكبير له. روى هذا الحديث من طريق وكيع ابن الجراح، قال: حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: خطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالكوفة فقال: يا أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى، فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيضل عن الحق، ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، لكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. هذا الإسناد إسناد جيد أو صحيح، بس أنا قلت جيد ليه؟ علشان يرويه سفيان الثوري عن عطاء بن السائب. عطاء بن السائب ده كان اختلط في آخر عمره، والاختلاط داء يصيب العقل، يبقى الإنسان مش مركز، يعني يدخل المسائل في بعضها، ينسب قول فلان لعلان وقول علان لفلان، وقد يأتي بقول لا أصل له أساسا يتوهمه. ده اسمه ايه؟ اسمه اختلاط، يعني عقله فوت يعني. العلماء بقى في الراوي المختلط يقول لك طيب ننظر اختلط سنة كام، أو في شهر كذا، أو في يوم كذا. إذا استطاع المحدثون أن يميزوا يوم الاختلاط بل ساعة الاختلاط يدونونها. عطاء بن السائب كان اختلط. طب الراوي اللي اختلط ده لما كبر في السن هنظلمه لو رددنا كل رواياته. طب نعمل ايه عشان ما ناخدش الغلط منه؟ قال لك ننظر في من سمع منه قبل الاختلاط ومن سمع منه بعد الاختلاط. بعد الاختلاط مش مشكلة، انا يهمني اللي قبل الاختلاط، وما سوى هؤلاء يبقى بعد الاختلاط. فعطاء بن السائب ممن سمعوا منه قبل اختلاطه، أي أيام حفظه، أيام كان حافظا ضابطا، سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج وحماد بن زيد، الثلاثة دول، وفي معهم يعني آخرون، يعني أنا لست في سبيل إحصاء من سمع من عطاء قبل الاختلاط. وحماد بن سلمة سمع منه مرتين، مرة قبل الاختلاط ومرة بعد الاختلاط. طب الحل في ايه في رواية حماد بالذات؟ قال لك نتوقف، لان انا مش عارف هو سمع هذا الكلام في قبل ذلك، قبل ان يختلط ولا بعدما اختلط. والاصل في الحديث سوء الظن، ها، الاصل في الحديث، الاصل في الحكم على الراوي ان انا ما عدلوش، ان انا لا اثني عليه لحد ما يثبت الثناء عليه. يبقى الاصل في الحديث سوء الظن، عشان كده الراوي المجهول اللي لا نعرف فيه لا جرح ولا تعديل ولا ثناء ولا قدح، احنا بنتوقف بنرد خبره على طول. ما تقدرش تقول يا اخي ما جايز يكون انسان فاضل وكويس وانا ممكن اقول لك ما جايز يكون انسان سيء جدا. لن تجبت على الثناء بتاعك دليلا، ولا أنا كمان أتيت بدليل، خلاص. والأصل أنه لا يقبل من الراوي حتى يكون ضابطا حافظا وعدالته تامة. ما عنديش إثبات لهذا، خلاص أنا برك الراوي على جنب على طول. يبقى كأنني عملته بإيه؟ عملته لما توقفت فيه جنحت إلى جانب سوء الظن. فأنا عشان كده قلت هنا إيه، وزي جبت الإسناد بتاع البيهقي عشان أعرفك أنه إسناد جيد أو إسناد صحيح. ليه؟ لأن سفيان الثوري كان ممن سمع من عطاء قبل اختلاطه، ده قانون. منين ما تلاقي سفيان الثوري عن عطاء يبقى سمع قبل الاختلاط. وأنا مش عايز أتفرع أكتر من كده، لأن ممكن أقول لك أن ممكن يكون سفيان برغم أنه رأى قبل الاختلاط إلا أن عطاء بن سائب غلط برضه. طبعا إحنا بنغلطه بإيه؟ ما بنغلطوش كده بمزاجنا، يعني بنغلطه بأسانيد أخرى. شغل حديثي يعني بياخد ايه، ياخد يعني غلبة كده، لعل يعني ايه مع الايام ان شاء الله ان احيانا الله وجمعنا بكم من خلال الاسانيد الامام البخاري ممكن نقدر ان احنا نبسط بعض قواعد الحديث واحدة واحدة كده. واللي طالب العلم الحقيقي حيلم النظير على النظير من خلال الشرح بتاعنا ويضمه على بعض ويفهم الكلام. وكما قلت لكم هذا الأثر لعلي بن أبي طالب له أسانيد كثيرة، لكن هذا أجود إسناد وقفت عليه، ولذلك أنا يعني رأيت أن أذكره دون غيره. سنأتي على كلام علي بن أبي طالب في الكلام ده في المتن، لما نيجي نقرأ في المتن ونشرحه سأأتي على كلام علي وكلام غيره إن شاء الله تبارك وتعالى. نأتي بقى على الحديث بقى اللي البخاري رواه بإسناده العمدة في هذا. قال حدثنا صدقة بن الفضل، وهذا أحد الأئمة من مشايخ الإمام البخاري الثقات، وثقه الإمام يعني النسائي، وثقه ابن حبان، وقال صاحب حديث وسنة، وثقه أبو بشر الدولابي، وأثنى عليه أحمد بن سيار، ويعني كان من جلالته يقال كما قال عباس بن الوليد النرسي والعباس بن عبد العظيم العنبري، قالوا صدقة بن الفضل بخراسان وأحمد بن حنبل بالعراق. ده حاجة كبيرة قوي ان هم يعني يربطوا بينهم الاثنين، لأن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان إمام أهل العراق، بل كان إمام الدنيا، وأحمد بن حنبل في العراق كان يعني كالنجم في رائعة النهار. فلما يقولوا صدقته ابن الفضل في خراسان، أي حفظ السنة وقام بها زي أحمد بن حنبل ما قام بحفظ السنة في العراق، فهذا يدل على جلالة صدقة ابن الفضل. كما قلت لكم وثقه الإمام النسائي. اكتب عندك بقى عشان مش يعني الكلام ده هنكرره برضو في كل مناسبة، بس لما تكتب هتحفظ. أئمة النقاد على ثلاثة أنماط. الأئمة اللي بينقدوا الرواة، اللي الذين يعطون أحكاما في الرواة، على ثلاث أشكال. القسم الأول القسم المتشدد، القسم الثاني الوسط، القسم الثالث المتساهل. يبقى أنا عندي طرفاني ووسط، عندي متشدد وعندي متساهل وبينهما متوسط، نفس هادي. يعني من طائفة المتشددين يحيى ابن سعيد القطان. نبتدي بشيخه، نقول شيخه الأول شعبة ابن الحجاج، أول من تكلم في الرواة في البصرة، وما كانش حد بيفلت منه، شعبة ابن الحجاج وتلميذه يحيى ابن سعيد القطان. وبعدين عندنا يحيى ابن معين والنسائي وأبو حاتم الرازي وعمر بن علي الفلاس. دول إيه يعني؟ الأئمة المتشددون، وأنا هفهمك يعني متشدد دلوقتي. الأئمة المتوسطون اللي هم نفسهم هادي، أحمد بن حنبل وأبو زرعة الرازي والدارقطني وابن عدي. المتساهلون كابن سعد، كأحمد بن عبد الله العجلي، كابن حبان. طبعا أنا ما لا أحصر، يعني ما بقولش متشددين هم دول بس، أو المتوسطون هم دول وخلاص، أو المتساهلون، لا أنا بدي بس إيه أكثر الأئمة كلاما في الرواة. متشدد بقى يعني إيه؟ يعني لو أن واحدا من طبقة المتشددين وثق الراوي امسك بإيدك وسنانك فيه. ليه؟ لأن المتشدد لا يكاد يوثق، ما بيفوتش حاجة. يبقى الإنسان ماشي على الصراط المستقيم وزي الفل، ويقول لك تسأله إيه أخباره، يقول لك يعني حتى مش عايز يعني يدي الثناء الكبير العاطر، لا. فلما يكون واحد لا يكاد يزكي إلا بشق الأنفس، يوم ما يزكي اشبط فيه على طول. أنا قلت الكلام ده ليه؟ علشان صدقة ابن الفضل وثقه النسائي. فالإمام النسائي رحمه الله أحد المتشددين، فده حينفع صدقة ابن الفضل، بخلاف المتساهل لو وثق أو أقول لك ده متساهل، أما نشوف إذا كان واحد تاني وثقه ولا لا. يبقى إذن ثمرت بقى الترتيبة اللي أنا عملتها دي أن تعرف أن المتشدد إذا وثق فلا يكاد يوثق إلا صحيح الحديث. يعني أبو حاتم الرازي ده يعني إذا, إذا, إذا, إذا قال مثلا في راوي ثقة متقن، ده تبقى أمه ده عياله من يوم ما تولد. ليه؟ يشح على الثقة بلفظ التوثيق. ممكن يأتي على راوي الأئمة كلهم قالوا ثقة ثقة ثقة، يقول لك إيه؟ محله الصدق، يقول لك لا بأس به. فأبو حاتم الرازي لا يوثق إلا صحيح الحديث. الجماعة الطبقة اللي في النص بقى المتوسطة نفس هادي، ده اللي انت تاخد حكمه انت مستريح في الغالب، يعني يغلب عليه الإنصاف كما يقول الذهبي، وهو يعني يقارن ما بين أبي زرعة الرازي وبين أبي حاتم الرازي. الاثنين كانوا ولاد خالة، أبو حاتم وأبو زرعة. فقال في ترجمة أبي زرعة الرازي كلاما معناه يعني يعجبني كلام أبي زرعة في الرواة، يبين عليه الورع والمخبرة، بخلاف رفيقه أبي حاتم فإنه جراح. ويقول في ترجمة أبي حاتم الرازي من سير أعلام النبلاء: إذا ضعف أبو حاتم راويا فلا تبني على تضعيفه حتى تنظر ما قال غيره. ليه؟ لأنه ممكن يكون تمسك مع الراوي ده واشتد عليه، والراوي ما يستاهلش كده، الراوي يبقى ثقة لكن هو اشتد عليه. فإذا أبو حاتم الرازي أو واحد من الطبقة الأولى المتشددة جرح راويا ما تتسرعش، شوف غيره قال إيه، إنما إذا وثق خده وانت مغمض. أما الطبقة الأخيرة المتساهلة دي بقى إيه، أول ما يوثق أنت بقى إيه يعني حط إيدك على قلبك شوي، لأن ممكن يوثق راويا مجهولا زي ابن حبان، أو يتساهل في راوي له أوهام أو الكلام ده. يبقى أنا لما قسمت بقى طبقات النقاد إلى ثلاث طبقات إنما أردت أن أبين معنى قولي في صدق بن فضل وثقه النسائي. قال صدقة بن الفضل: أخبرنا يحيى ابن سعيد. يحيى بن سعيد هذا هو ابن فروخ القطان رحمة الله عليه. الإمام أحمد ابن حنبل أثنى عليه ثناء بالغا، مش أحمد بس الحقيقة، أثنى عليه ناس من أقرانه، وأثنى عليه أناس من شيوخه كمان، منهم سفيان الثوري، منهم شعبة ابن الحجاج. حتى شعبة مرة ابن الحجاج يعني اختلف مع واحد في حديث ما، فشعبة قال له: ترضى بمين حكم بيني وبينك؟ قال له: بيحيى القطان الأعور. فجابوا يحيى القطان فقضى لخصم شعبة على شعبة، فقال شعبة له: من يطيق نقدك يا أعور؟ ليه؟ كان يحيى بن سعيد القطان ده يعني في الذروة في الحفظ، حتى إن سفيان الثوري حاول مرة يقول له: هات كتابك أصلحه لك والكلام ده، أبى. قال له: أنت عايز تعمل فيا كما فعلت مع زائدة ابن قدامة؟ قال له: أنا عملت إيه مع زائدة؟ يعني صلحت له الغلط بتاعه؟ كان يحيى يأبى مثل هذا، بل ما حدث إلا من حفظه، ومع ذلك الحديث اللي يقوله من حفظه يفضل حفظه طول عمر. أنا هقول لكم كلام يعني بالذات لأحمد ابن حنبل واحد معين، لأنهم دول يعني من سادة النقاد. شوف أحمد بيقول إيه، يقول: ما رأت عيناي قط مثل يحيى القطان. طب عينين أحمد ابن حنبل دي شافت مين؟ شافت أمم من الأئمة الكبار، سفيان بن عيينة مشايخ أحمد، الشافعي مشايخ أحمد، عبد الرحمن بن مهدي، وكيع بن الجراح، يحيى بن سعيد الأموي من مشايخ أحمد، محمد بن عبد الله الأنصاري، أبو بكر بن أبي شيبة، الفضل بن ذكين، الضحاك المخلد الشيباني، هدول كلهم مشايخ أحمد، وكل واحد من دول يعني، والنضر بن شميل وغيره من العلماء، كل واحد من هؤلاء أمة واحدة. فهو بيقول هنا: ما رأت عيناي قط مثل يحيى بن سعيد. طبعا أنا يعني برضو هتروح تلاقيه في مثلا في ترجمة واحد زي عبد الرحمن بن مهدي مثلا يقول: ما رأيت أورع من عبد الرحمن. إيه الفرق بقى ما رأت عيناي قط مثل يحيى القطان؟ كل واحد من هؤلاء العلماء الإمام أحمد يقصده بمعنى من المعاني، زي مثلا من ينسى الحديث الذي يصححه يعني كثير من المتأخرين من أهل العلم في تصحيحه وقفة، اللي هو: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في حق الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم زيد وأقضاهم علي، وأفرضهم زيد، وما أقلت الغبراء ولا أظلت السماء، أصدق لهجة من أبي ذر. كل واحد من هؤلاء دي الصفة الغالبة عليه، هذه الصفة الغالبة عليه. فهنا لما يقول ما رأت عيناي مثل يحيى القطان، أي في الحفظ وفي الورع أيضا، وبيكون في معنى الإمام أحمد يقصده من وراء هذا الكلام. وقيل له: من رأيت في هذا الشأن؟ قال: ما رأيت مثل يحيى. ما رأيت في هذا الشأن اللي هو في إيه؟ في علم الحديث يعني. قيل له: فهشيم، هشيم ده ابن بشير أحد مشايخ أحمد الأجلاء الكبار، قال: هشيم شيخ، ما رأيت مثل يحيى. قيل له: فعبد الرحمن بن مهدي؟ قال ما رأيت مثل يحيى. أشوف يعني جاب له اتنين، هشيم بن بشير، ودي حتة مهمة جدا أنا عايز أقولها الحقيقة، أنا أعرش بتفرع الحقيقة بس في قواعد حديثية في هذا الكلام، بحب طالما أن أنا يعني وصلت إلى المثال أحط القاعدة، أول ما أحط القاعدة تحط المثال ده تحت القاعدة، القاعدة دي هتمر بنا مرارا، كل ما أحط لك مثال تقوم حطه تحت القاعدة، هتكون النتيجة إيه؟ عندك قاعدة وتحتها أمثلة كثيرة فيحسن تصورك لها. إيه القاعدة اللي أنا عايز أحطها دي بقى؟ بيقولوا له إيه رأيك في يحيى القطان؟ قال ما رأيت في هذا الشأن مثل يحيى. قالوا له ولا هشيم؟ ده يدل على إن هشيم إيه؟ حاجة كبيرة، وإلا لو كان هشيم واقع ولا حاجة ما كانوش حطوه في مضمار يحيى، وهم شايفين أحمد بيقول ما رأيت مثل يحيى قط، فلم يقول ولا حتى هشيم. طب هشيم بن بشير ده أحمد بن حنبل وثقه، لما تروح ترجمة هشيم تلاقي أحمد وثقه، فأحمد كان رده بقى هنا قال إيه لما قالوا له ولا حتى هشيم؟ قال هشيم، هشيم شيخ واحد من ضمن الناس، يبقى حط من قدره ولا لا؟ يبقى حط من قدره. تروح في ترجمة هشيم ابن بشير تلاقي أحمد بن حنبل بيثني عليه، يبقى ما حط أحمد من هشيم إلا في مقابل يحيى القطان، عشان ما فيش حد يعتبر أن قول أحمد في هشيم أنه شيخ نوعا من أنواع الجرح. هو صح حط من قدره فعلا، ما هو أنت زي ما تجيب مثلا الذهب والنحاس، هجيب الأول النحاس أقول لك إيرك في النحاس ده، تقول لي ده رائع، ده النحاس ده ما فيش زيه، أحط الذهب جنبه هتنزل قيمة النحاس على طول، يبقى ده مش جرح في النحاس، في النحاس يعني كنحاس، لا أنا ما وضعته من قدر النحاس إلا بعدما وضعته بجنب الذهب، يبقى ده نوع من الإيه، نوع من الـ مش عايز أقول الجرح يعني، إنما نوع من يعني التقليل في التزكية بالمقارنة. فأنا عشان كده بقول لك لما تلاقي الرواة راوي من الأئمة اختلف قوله، واحد من النقاد عفوا اختلف قوله في الراوي، مرة يقول لك ثقة، مرة يقول لك لا بأس به، مرة يقول لك حجة، مرة يقول لك شيخ، مرة يقول لك يكتب حديث ولا يحتج به، كل دول كل الأحكام دي في رواية واحد. اوعى تقولي الإمام متناقض ولا إن هو مش قادر يضبط حال الراوي، لا ممكن يكون كل حكم من هذه الأحكام كان له ظرف خاص، فعندما قال حجة قورن بضعيف أضعف منه فهو أعور بين عميان، فطبعا الأعور بين عميان برغم أن العور عيب في في في في في الإنسان يعني، إلا إنه لما يتحط في وسط عميان أكيد ميزة، يبقى لما أنا أجيب واحد ثقة أو مثلا صدوق جنب واحد ضعيف أقول لك إيه رأيك في ده؟ تقول لي ده الصدوق ده ممكن تقول حجة، اللي خلاك تقول حجة إنك أنت قارنته بإيه؟ قارنته بالضعيف. كما سئل الإمام أحمد عن راوي أظن اسمه عبد الوهاب، قيل ما تقول في فلان؟ قال ثقة. فقيل له حجة؟ قال ويحك، الحجة يحيى بن سعيد القطان. يبقى أحمد فرق بين الثقة والحجة ولا لا؟ فيبقى عندنا الحجة كحكم أرفع من الثقة، لما تلاقي واحد يقال فيه حجة ده يكون أعلى درجة من أن يقال فيه ثقة. فشوف حتى أحمد هو فرق، قال لك فلان قال له ثقة، قال حجة، قال الحجة ويحك الحجة يحيى بن سعيد القطان. يبقى إذن هشيم بن بشير نهو لما أحمد نزله شوية ما نزلوش لأنه يستحق أن ينزل، لا إنما يستحق لأنه وضع بجانب مين؟ بجانب يحيى القطان. إحنا بالطريقة دي بنخلص من كتير من المشاكل اللي بتقابلنا في حكم النقاد علماء الجرح والتعديل إذا اختلفت أقوالهم في الراوي الواحد، ممكن نقول لك إن حصل مقارنة ما بين راوي وراوي، أو إن خالف من هو أمكن منه في الحديث، يعني المهم كل حكم من دول بيبقى له إيه؟ بيبقى له ظرف خاص. ده برضو إحنا إن شاء الله أكيد هنقابل أمثلة لهذه القاعدة. قال يحيى بن معين: قال لي عبد الرحمن بن مهدي: لا ترى بعينيك مثل يحيى القطان. وقال ابن عمار: كنت إذا نظرت إلى يحيى بن سعيد ظننت أنه لا يحسن شيئا، فإذا تكلم أنصت له الفقهاء. يعني عم تقس البني آدم بهدومه، مش عشان لابس هندام كويس وله لحية سابغة وشكله شكل كده له حشمة والكلام ده، ده يدل على انه بيفهم. لا، ممكن يبقى له نفس السمات دي وهو ابو جهل عادي خالص. يعني هو كما يذكرون في ترجمة ابي حنيفة رحمه الله انه هو كان مرة في مجلسه مع اصحابه كانت رجله وجعاه، فكلمهم، كان دايما ايه او عادته لما رجله توجعه يفرد رجله كده في وسط تلامذته، يعني لا يحتشم من هؤلاء التلاميذ، لحد ما جاء الحلقة في يوم من الايام واحد برضو بالشكل اللي انا بقول لك عليه ده، لحية كده بسم الله ما شاء الله، يعني مالية صدره كده وعليه وقار وساكن ومسبل العين في الارض. فابو حنيفة لما شافه ما يعرفش قدر بقى ده، بخاف منه، قال لك جايز يكون امام ولا حاجة وبتاع، وبعدين اتكلم اغلط في الكلام قدام الرجل ده تبقى فضيحة. فالمهم لما رجليه على مضض يعني والكلام ده، وقعد يتكلم ويفتي أصحابه بتاعه، كل ما يفتي فتوى يبص لمين؟ يبص لصاحبنا أبو لحية طويلة ده، هل يا ترى باين عليه أنه معترض ولا باين عليه أنه موافق ولا إيه؟ عايز يعني يشوف إيه القصة يعني. لحد ما جت قصة بقى إيه؟ قصة بقى الصلاة الفرض السنة بتاعت الفجر، إذا فاتته قبل شروق الشمس ولا بعد شروق الشمس. المهم لفرق بقى الإمام، قال لك قبل شروق الشمس كذا، بعد شروق الشمس كذا. قام الراجل نطق بقى، قال له افترض الشمس ما طلعتش يصليها إزاي؟ افترض الشمس ما طلعتش وما لا تروح فين الشمس؟ قال له يا أخي فرقت عني، وقام مدد رجله وقال: الآن آن لأبي حنيفة أن يمد قدم. خلاص الشمس ما تطلعش، ده يطلع ايه بقى؟ ده يدل على انه ايه؟ مفيش، ما عندوش حاجه خالص. فممكن يكون الانسان له سمت العلماء وهيئه العلماء، ولكنه ايه؟ لا يظهر عليه ذلك. وممكن واحد تشوفه تلاقي هدومه مزيته وشكله زي شكل الحمالين ولا البتاع الكلام ده وهو امام. فابن عمار بيقول اهو: كنت لو لما بص ريحه القطان كان يلبس زي التجار كده، حاجه كده مبهدله ولا مكويه ولا حاجه ملهاش هندام، لكن أول ما ينطق يخرج من ثناياه الدر ينصت له الفقهاء. عشان كده إيه؟ لا تحتقر أحدا. الشافعي قديما لما دخل مسجد المساجد العراق وكان غريبا عن البلد وكان عايز حد يضيفه، صلى العصر معاهم وانتظر حد يقول له تعالى تفضل ولا حاجة لأنه غريب، ما فيش حد التفت إليه ولا كلمه، فأنشد أبياتا من الشعر. الشافعي كان فقيرا ولم يكن له هندام، يعني في أئمة كانوا بيحرصوا على الهندام بتاعهم زي مالك مثلا، في أئمة كانوا يحرصوا على هندامهم زي الشافعي وزي أحمد. فلما انصرف الناس عنه وتركوه قال: يعزي نفسه علي ثياب لو يباع جميعها بفلس كان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. يعني بصوا لهدومي وبصوا الملابس ولم ينظروا إلى هذه النفس النفيسة التي اشتملت عليها هذه الملابس. زي ما أنا يمكن قلت قبل كده في كلام سابق، أنت لما بتروح تصرف فلوس تجيب فلوس من محل صرافة ولا من بنك ولا من أي حاجة، أنت بتاخدها في إيه؟ بتاخدها في كيس بلاستيك، كيس بلاستيك كده أو فرق جرنان، ممكن يبقى معاك 100,000 200,000 500,000 في كيس بلاستيك. كيس بلاستيك ده بيساوي كام يعني؟ ربع جنيه، نص جنيه، جنيه مثلا. طب اهو ابو نص جنيه ده جواه 300-400 ألف. زي فالبني ادم لا يقاس ابدا لا بهندامه ولا بشكله ولا بسمته ولا كلام ده. فده عايز يقول لك ان يحيى القطان لم يكن له هندام، ولكنه كان اذا تكلم انصت له الفقهاء، يعني ليس في كلامه حشو يقال. اي نعم. وقال حفيده، حفيده ده كان اسمه احمد بن محمد بن يحيى سعيد القطان، قال: كان جدي لا يمزح ولا يبتسم ولا يضحك إلا تبسما وما قهقه قط. وما قهقه قط يحيى بن سعيد القطان للي عايز يعرف حياته يعني وكيف كانت حياته، كان يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم تماما. والإنسان إذا يعني عاش من أول حياته يتتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام بيصبغ بصبغة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما قهقه قط، لم يسمع له صوت في الضحك خالص، بل أقصى لما يكون بيضحك بقى ونفسه ملآن بالسرور ضروسه تبان بس. يعني كان العادة بتاعته كان يتبسم، يعني مقدم أسنانه يظهر في التبسم بس، إنما لو يعني مبسوط جدا جدا ويملأ السرور قلبه عليه الصلاة والسلام يقول ضحك حتى بدت نواجذه، النواجذ اللي هي الأضراس، حتى بدت نواجذه، إنما يقاقه لا. فيحيى بن سعيد القطان برضو كان متبع لإيه؟ كان متبع هذه المسألة. قال يحيى عن سفيان، سفيان ده ابن مين بقى؟ طبعا سفيان هو الثوري، أنا أعرف أن سفيان هو الثوري، المشغلون بالحديث يعرفون أن سفيان هو الثوري. طب إحنا نعرف أنه الثوري إزاي؟ إذا كان يحيى بن سعيد القطان يروي عن سفيان بن عيينة برضو، سفيان بن عيينة الهلال أبو محمد الهلالي أحد مشايخ يحيى، وسفيان الثوري برضو أحد مشايخ يحيى. أنت بقى تسألني بقى إيش عرفك؟ تعرف تميز إزاي ما بين ده وما بين ده؟ اكتب القاعدة دي بقى في التمييز بين السفيانين، أنا بتكلم في السفيانين بس، وعلى يعني هذا تقيس بقية الرواة. لازم تعرف طبقات الرواة. الرواة عن سفيان الثوري كبار، والرواة عن سفيان ابن عيينة صغار. ازاي يعني؟ يعني في البخاري مثلا الطبقة الأولى من شيوخ البخاري، الطبقة الأولى من شيوخ البخاري لما الواحد فيهم يقول حدثنا سفيان 95% هو سفيان الثوري، فالطبقة الأولى من مشايخ البخاري اللي هما زي مين؟ زي محمد بن كثير، زي عبيد الله بن موسى، زي الفضل بن دكين، زي النضر بن شميل مثلا، زي الضحاك ابن مخلد الشيباني أبو عاصم النبيل، زي قبيصة ابن عقبة، دول كلهم إذا واحد منهم قال حدثنا سفيان وسكر كده هو ما قالش ابن مين وانت مغمض كده هو، تقول ده سفيان الثوري. أبو نعيم الفضل بن كين بالذات دون عن دول كلهم إذا قال حدثنا سفيان حيبقى الثوري، لو روى عن ابن عيينة لابد أن ينسبه، ما يقولش حدثنا سفيان ويقصد ابن عيينة، لا، إذا قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن كين إذا قال حدثنا سفيان يبقى الثوري، إذا أراد أن يروي عن ابن عيينة لا يقول سفيان إنما يقول حدثنا ابن عيينة أو حدثنا سفيان ابن عيينة، خلاص. يبقى إذن تلمذة الثوري كبار، أنا مش بقول لك الطبقة الأولى من شيوخ البخاري اللي هو اشترك مع أحمد بن حنبل فيهم، يعني أحمد بن حنبل بيروى عن الجماعة دول زي البخاري بالضبط، يعني البخاري وأحمد أقران في الشيوخ اللي أنا سميتهم دول، إنما تلمذة سفيان الثوري سفيان بن عيينة صغار زي مين؟ زي أحمد بن حنبل. يعني أحمد بن حنبل لو قال حدثنا سفيان اوعى تتورط وتقول الثوري، هو سفيان بن عيينة بس. ليه؟ لأن أحمد لم يدرك الثوري. طبقة أحمد بقى كلها لما مثلا قتيبة بن سعيد أو مسدد أو عمرو بن علي أو يحيى بن معين أو الطبقة دي كلها، أبو الربيع الزهراني، سليمان بن داود العتكي، أو عبد الرحمن بن الحكم، يعني الطبقة دي، الطبقة اللي طبقت أحمد بن حنبل، كل دول لما يقولوا حدثنا سفيان يبقى المقصود ابن عيينة. يبقى صغار ولا لا؟ صغار، صغار في الطبقة طبعا مش في المقام، يعني صغار في الطبقة مش في المقام. شيوخ مسلم كلهم والنسائي والترمذي وابن ماجه لما يقولوا حدثنا سفيان يبقى ابن عيينة. أبو داود ممكن أدرك بعض كبار شيوخ البخاري زي محمد بن كثير الصنعاني وغيره. يبقى إذا مسلم، هنخلينا في مسلم بس عشان أحس أن أنتوا تهتوا معايا من كثرة ترداد الأسماء والطبقات، هنخلينا في مسلم على أساس هو الكتاب الثاني بعد البخاري. كل شيوخ مسلم الذين يقولون حدثنا سفيان يبقى ابن عيينة مش الثوري، إنما الثوري الطبقة الأولى من شيوخ البخاري بس اللي يقولوا حدثنا سفيان يبقى هو الثوري. إذن شيوخ تلاميذ سفيان الثوري كبار وتلاميذ سفيان بن عيينة صغار، أي في الطبقة، ده اللي هو إيه الحد الفاصل ما بينهم هما الاثنين. وطبعا ما تنسوش كمان إن سفيان بن عيينة تلميذ سفيان الثوري، عشان كده شوف هما طبقتين ورا بعض، سفيان بن الثوري أهو، سفيان بن عيينة تحتيه، خلاص، أحمد بن حنبل تحت سفيان بن عيينة، يبقى ما بين أحمد والثوري طبقة اللي سفيان بن عيينة أهي، مش احنا قلنا ثلاث طبقات، أدي الثوري وأدي بن عيينة وأدي أحمد، يبقى أنت ثلاث سلمات أهو. يبقى أحمد يقول حدثنا سفيان عن سفيان، يبقى سفيان الأولاني وسفيان بن عيينة وسفيان الثاني وسفيان الثوري. طبعا الثوري احنا يعني اتكلمنا فيه كتير يعني في حلقات سابقة، ويعني مش عايز أتكلم عن سفيان عشان شكلنا كده عايزين نخلص الإسناد ده النهاردة. ولما يأتي علينا سفيان الثوري ونستملح شيئا من أحواله، لا سيما إذا ناسب الترجمة أو ناسب المد، حنذكر شيئا من هذا إن شاء الله تعالى. قال سفيان حدثني أبي، هو اسمه طبعا لازم تعرف من سفيان عشان تعرف من أبوه، لو أنت ما انتش عارف من هو سفيان مش هتعرف إيه من أبوه. يبقى هو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري الكوفي، يبقى أبوه اسمه سعيد ابن مسروق الثوري. الرجل ده كان رجلا مباركا، أولاده محدثون، أولاده محدثون، أرفعهم طبعا سفيان قبة الفلك سفيان الثوري، ثم عمر، عمر ابن سعيد، وهذا من رواة مسلم، ثم المبارك ابن سعيد، أولاده كانوا محدثين، وهذا الأب الفاضل وثقه يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي والنسائي والعجلي. إيه رأيك بقى في التوثيق ده؟ شوف ثلاثة بقى من أكابر المتشددين، ابن معين إمام الجرح والتعديل أبو زكريا، وأبو حاتم الرازي محمد ابن إدريس، والإمام النسائي أحمد ابن شعيب النسائي، والعجلي في يعني آخرهم أحمد بن عبد الله العجلي، ثلاثة من المتشددين وثقوا سعيد ابن مسروق الثوري. عن منذر، أبو سفيان الثوري يروي الحديث عن منذر الثوري، منذر ده ابن يعلى الثوري كنيته أبو يعلى الكوفي. قال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث، ووثقه يحيى ابن معين والعجلي وابن خراش وابن حبان. شوف سند سبيك الذهب، الربيع بن خثيم، منذر الثوري يروي عن الربيع ابن خثيم وهو تابعي الحديث، ده التابعي لأن الربيع ساروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، الربيع بن خثيم وابن عائذ الثوري أبو يزيد الكوفي، ليس له في البخاري عن ابن مسعود إلا هذا الحديث، بل ليس له رواية في صحيح البخاري عن أي صحابي

قال ندخله عن عمر في المجاز، يعني إيه متصل مجازا يعني، لا لكن هو سمع. ونقل الحاكم في المستدرك عن أكثر أهل الحديث أنهم يثبتون سماع سعيد المسيب من عمر ابن الخطاب. فشوف بقى لما سعيد بقى أدرك من أول عمر الخطاب متنازل، فاتعلم صح. فكان لما يصل بقى أن في واحد سمع القرآن أغمي عليه وصاعق والكلام ده، كان يقول هاتوا لي واحد من دول وأنا أخليه يقعد على الجدار من فوق وسأقرأ عليه القرآن، فإن سقط فهو صادق. طبعا هو لو بيمثل وهيقع من على الجدار هينزل على الجدار رقبته هيموت. فسعيد المسيب عايز يقول يعني أكتر دول بيمثله، لكن لا نستطيع أن نقول مثل هذا في لا سيما في من استفاضت شهرتهم وإمامتهم وأجمع الناس على زهدهم وعلى ورعهم، زي يحيى القطان لما أحمد بن حنبل يقول، مع أنه كان ينكر شيئا ينكر هذا، كان يقول لو استطاع يحيى أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه عنه. فجهاز الاستقبال كان عند هؤلاء التابعين كان ممتازا، أول ما يسمع كلام الله عز وجل كان فاعل له. نشأ في بيئة كلها دين، في بيئة فيها علماء، بدل العالم ألف عالم، غير لما الإنسان يطلع في بيئة كلها شوية جهلة، بل مش كده كمان اللي بيتكلمون في الدين يحرفون الدين كمان ولا يتكلمون بما أنزله الله عز وجل، كل واحد إما بيتكلم بجهل وإما بيتكلم بهوى وإما عايز يصل إلى منصب والكلام ده، وهم دول الحنفية اللي أنتوا تشرب منه. فلما يكون المية نازلة ملوثة شيء طبيعي لما تصيبك الأمراض والأسقام بتبقى معذور. فأنت لما تنظر إلى تقرأ مثل هذه الحكايات لا تتصور أنها من أساطير الأولين، لا بل هي حكايات صحيحة وصحت بالسند الصحيح. وإحنا بنشتغل في علم الحديث فكل شيء نقول عنه صحيح، فلا بد أن يكون استوفى شروط الصحة فيه على الأقل فيما يبدو لنا. يبقى بقى مخرج الحديث وهو صحابي الحديث عبد الله. ربيع قال عن عبد الله رضي الله عنه قال، عبد الله ده ابن مين بقى؟ ما احنا عندنا الصحابة في الصحابة عبادلة كثر، عندنا عبد الله بن مسعود، وعندنا ابن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن المغفل، وعندنا عبد الله بن الشخير، عندنا عبادلة كثر. فلما يقول لك عبد الله انت تعرف تميز عبد الله؟ قال لك اه، ننظر في الراوي عن عبد الله من اي بلد. قال لك اذا كان الرجل كوفيا فقال عن عبد الله يبقى ابن مسعود، واذا كان بصريا فقال عن عبد الله يبقى ابن عباس، واذا كان مصريا وقال عن عبد الله يبقى ابن عمرو بن العاص، وإذا كان حجازيا فقال عن عبد الله يبقى ابن عمر. المسألة دي أغلبية طبعا، ها، لأن ممكن واحد كوفي يروي عن عبد الله بن عمر أو يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن المسألة دي أغلبية في الغالب، يعني إذا قال عبد الله وسكت ولم ينسبه يبقى هو إيه بالنسب الذي ذكرته لكم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من السابقين الأولين من المهاجرين، هاجر إلى الحبشة مرتين، وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنبأ له النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره بإسناد حسن عن ابن مسعود. بدء إسلام ابن مسعود بقى وكيف رأى النبي عليه الصلاة والسلام وانبهر به ومن ثم أسلم. قال عبد الله بن مسعود كنت أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط أحد الكفر الصناديد اللي النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم وقتل يوم بدر. فقال بينما أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فر من المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام عندك لبن في الشياه بتاعتك يعني؟ قال نعم ولست بساقيكما فإنني مؤتمن، الغنم مش بتاعتي ما أقدرش أسقيكم إلا بإذن صاحب الغنم. ف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من غنمات لم ينز عليها الفحل؟ ما هو أصل اللبن بيجي إزاي؟ إن الغنمة تحمل وبعدين تولد فينزل اللبن، هو ده اللبن المحرم. يعني ساعات كده أنا بيجيني أسئلة في رضاع الكبير، واحدة تقول لك أنا صدري فيه لبن صحيح بس مش حامل، مش والدة ولا يحزنون، وجابت ولد من الملجأ مش هتتبناه، يعني هتاخده تربيه وصدرها فيه لبن، هل ممكن ترضعه من هذا اللبن وتثبت به المحرمية؟ بقول لها لا لا، اللبن عادة المحرم الذي يأتي بعد الولادة، الذي يأتي بعد الولادة. فقال له: عندك من، هل عندك من غرمات لم ينز عليها الفحل؟ عزب لسه يعني؟ قال له نعم. قال له هاتها. أول ما أخذها أمسح الضرع بتاعها كده ودعا بالبركة، فامتلأ الضرع باللبن صلى الله على سيدي عليه الصلاة والسلام. حالة جاء أبو بكر الصديق بصخرة منقعرة كده يعني مقورة، ونفضها كده ونظفها والكلام ده، وحلبوا في الصخرة دي اللبن حتى امتلأت الصخرة باللبن. فشرب أبو بكر، شرب النبي صلى الله عليه وسلم، وشرب أبو بكر وشرب ابن مسعود. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للضرع: اقلص، ارجع زي ما كنت. فرجع كما كان. ابن مسعود شاف القصة دي بقى أول مرة يشوف النبي عليه الصلاة والسلام، وعمل معجزة، هي معجزة معجزات حسية للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما يعني شاف النبي صلى الله عليه وسلم كده، فقال له: يا رسول الله علمني من هذا. قال له: إنك غليم معلم، أو غلام معلم. غليم تصغير إيه؟ تصغير غلام يعني، معلم يعني شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام من أول ما شافه، شهد له بالنجابة، قال: إنك معلم. جاء ابن مسعود فأسلم عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود: فلقد أخذت، والقدر اللي جاي ده في البخاري وغيره، فلقد أخذت من في رسول الله، أي من فمه، 70 سورة لم يشاركني فيها أحد. عشان قال الكلام ده لما قالوا له إيه يعني انزل على قراءة زيد، قال: على قراءة من تأمرونني أقرأ، على قراءة زيد. لقد أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وإن زيدا له ذؤابتان يلعب مع الصبيان. يعني يقول أنا أقدم منه في الأخذ من فم النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ابن مسعود ترجمته حافلة، ويعني الوقت انتهى، فإن شاء الله تبارك وتعالى إن جمعنا الله عز وجل بكم مرة أخرى نكمل ترجمة ابن مسعود، ثم ندخل في محاور شرح هذا الحديث المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.